الجمهور لهذا الحديث واحد عبد الله بن عمرو بن العاص ياخذ البعير بالبعيرين من ابل الصدقه، وايضا فعل علي كان بيبيع البعير ببعيرين، وفعل ابن عمر اشترى راحله بما عليها باربعه من البعير. القول الثاني قول الحنابله والاحناف، قالوا لا يجوز، لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نسيئه. قلنا لما؟ قالوا عندنا احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وطبعا اذا يعني جاء حاضر ومبيح نقدم من؟ محرم ومحلل، نقدم المحرم الحاضر. يا لا نعم، بس انا اتكلم عن ما فيش امكان الجمع، نقدم الحاضر. قالوا عندنا الحاضر، حديث الحسن البصري عن ثمره بن جندب رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه يعني لاجل. واثار كثيره في نفس في ركاب نفس المعنى، انه بيع الحيوان بالحيوان ان لم يكن يدا بيد فهو حرام، وان كان يدا بيد فهو يصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس به. ده القول الثاني. القول الثالث قول المالكيه، قالوا يجوز ان كان من جنسه الا يرد متفاضلا، يجوز النساء لكن ما يردش متفاضلا، بمعنى ياخذ جمل يرجع ايش؟ جمل، ما يرجع جملين ابدا لو فيها نساء، ولو كان في المجلس يدا بيد ممكن التفاضل. يبقى مالك قال لو بجنسه لا يزيد لا يتفاضل بالنساء. وعنده الجنس هنا بقى ده تحديد مالك وغريب جدا، قال الجنس هو ان يتفق في الغرض والمنفعه، بمعنى لو جمل للحمل عشان تحمل عليه الاشياء بعته بجمل للحرث مثلا انت نزلنا، او بقره للحرث فقال البقره للحمل وتردها ببقره للحرث، ده اختلاف في الجنس ما يجوز، ما يجوز النساء ما يجوز فيه، فهمتم؟ ده عنده يبقى الغرض والمنفعه هو ضابط عنده، ده ضابط الاختلاف في الجنس، هو اختلاف في الغرض وفي المنفعه. دي ثلاث اقوال لاهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. شافعيه وجمهور حنابله واحناف قالوا لا يجوز مطلقا، التفصيل للمالكيه. ايهم ارجح في هذه الاقوال؟ الجمع، الجمع بين الاقوال. هو صحيح الراجح ان هو قول الجمهور لا قول المالكيه، قول الجمهور يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئا. يجوز اولا لهذا الحديث اشترى النبي صلى الله عليه وسلم عبد بعبدين. هو الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثه، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه باع بعير بعشره، وابن عمر رضي الله عنه وارضاه اشترى راحله باربعه من البعير. فهذه اثار كلها تدل على الجواز. فاذا قلنا بان هذا هو ارجح الاقوال كيف نرد على المالكيه والاحناف؟ نرد على الاحناف بامرين. الامر الاول طبعا الاحناف اعتذروا عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان هو ايش؟ منسوخ. فنرد عليهم اولا نقول على هذه الاحاديث اثبتت جواز التعامل، واما دعواكم بان هو منسوخ نقول ايش؟ دعوه لا دليل عليها، دعوه النسخ لابد لها من دليل، اما بنص النبي صلى الله عليه وسلم او بنص الصحابي او احسنت بالتاريخ، هنعرف النسخ منين غير بالتاريخ ان ده متقدم وده متاخر، ولا دليل لكم على النسخ. اما حديثكم الذي استدللتم به نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، الرد عليه من وجهين. الوجه الاول نقول الاحتجاج فرع عن التصحيح، والحسن البصري قال الحفاظ كما قال البيهقي اكثر الحفاظ يقولون ان الحسن البصري لم يسمع من ثمره بن جندب الا حديث العقيقه فقط، ولا سماع له في اي حديث اخر، والخطابي نقل ذلك، والامام ابن القيم اقر هذا، لكن الشيخ احمد شاكر كان له بحث ماتع جدا في ان الحسن يعني سمع من ثمره اكثر من حديث. فنحن نقول حتى ولو اثبتنا الاول على قول البيهقي اذا في الحديث ايش؟ لا مش مرسل، انقطاع، يبقى منقطع صح كده؟ في انقطاع بين الحسن وبين ثمره، فالحديث ضعيف والاحتجاج فرع عن التصحيح لا دليل لكم فيه. اما القول الثاني نقول بالثبوت، تنزلنا مع الخصم وقلنا هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه انه ثابت. اما الرد فيه بقى اذا كان ثابتا من وجهين ايضا، اما ان يكون معارضا فنذهب الى معارضا ولا يمكن الجمع فنذهب الى الترجيح، وان امكن الجمع فلا ترجيح. اولا ان قلنا هذا الحديث ظاهره التعارض مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هل يمكن الجمع ام لا؟

مش انت دخلت هيئة على ان انت اللي هتشتري وهتشتري بايه؟ التقسيط. المهم الصورة هكذا، سين معاه طيارة احتاج لمال، راح للأخ عبد الحكيم عين، راح الحكيم معهوش فلوس يشتري السيارة، قام راح جايب وسيط ثالث به، البه ده هيشتري السيارة دي نقدا بأركان وشروط تامة، خلاص؟ لمين؟ لعين، وعين هيقسط لبه، ماشي حضرتك؟ وبعد كده عين هيقوم بايعها لمين؟ هيأجرها من الأول. المعاملة دي ايه رأيكم فيها؟ المعاملة دي لابد يبقى فيها تفصيل كامل، اسيبها لكم؟ اسيبها يعني هذه؟ طب يجوز ان واحد يشتري سيارة من واحد وبعد كده يستأجرها منه مسبقا، يقول اشتري مني هذه السيارة انا مزنوق في المال بمئة الف، خذ المئة الف انا هأجرها منك كل شهر 500 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله خير.